قال الشيخ محمد بن علي بن آدم حفظه الله: لقد ساءني جرم أتاني يخبره من الدولة البغضاء قد حاقها الظلم. لقد ساءني وساء من كان قلبه محبا لخير الخلق من ساد بالحكم. صنيع أتى به شياطين دولة تعيش على الفساد والكفر والأضم. فيا ليتهم شلت يمين بها افتروا وآذانهم صمت وأعماهم الغمم. فداء له أبي وأمي ومهجتي فمن مثله في الناس قد حاطه الكرم. فيا من كفى المستهزئين حبيبه لتنزل عليهم عذابا قد اصطلم. يعموهم ومن غدا ناصرا لهم ويضحاك معهم إذ الكل قد ظلم. فسناتك التي خلت قبل تنزل على كل من يبغي ويؤذي أولي القيم. فيا أمة الإسلام قوموا على العدا بكل الذي لكم لسانا أو القلم. فقد نازلت فيكم مصائب لو أتت على الراسيات الشم أركانها انهدم. فإن لم تروا هذه مصابا مجللا فإناكم موتى وإن الهدى صرم. وإن تسكتوا بالعلم فالويل قادم وقد ضلت الآمال والشر قد نجم. ولا شك كأنها مضى قبل مثلها تولى قيادها أولو الحقد والسقم. تعدى أبو جهل وحمالة طغت ومن تبت اليدان منه قد اضطرم. فذي سنة الإله في الخلق قد جرت فيمتحن الأخيار بالفرقة اللوم. ليرفع قدرهم ويعلي ذكرهم ويعرف فضلهم كثير من الأمم. فلولا اشتعال النار في العود لم يفح له عرفه الشبي لمن شاء أن يشم. وليس احتجاب العمي للشمس ضائرا فرفعات قدرها لذي الباصر ارتسم. فقدر رسول الله في الخلق ظاهر فما ضره قوم أضلوا من البهم. لقد رافع الإله قدر محمد فقربه زلفى وحلاه بالنعم. ويبعثه يوم القيامات شافعا لفصل القضاء بها فما أعظم الكرم. وقد شارح اللطيف صدرا وأودعه بدائع حكمة فيا ويل من هضم. وشقى له البدر المنيرا من السماء وشاهده كل بليل قد ادلهم. وحنى إليه الجذع لولا احتضانه لما فارق البكاء إلى ساعة الندم. شكى العير ضره وسلامه الصفا فيا ويل أقوام أضلوا من النعم. رسول الهدى أحيا القلوب بذكره قلوب ذوي الألباب والنور والشيم. والرحمة المهداة للخلق كلهم كما أخبر الله الكريم فليغتنم. فمن تابع الرسول كان معززا بذي الدار والأخرى معافا من النقم. ومن لم ير الهدى لديه فقد جنى على نفسه نفسه الوبال قد ناله الغمم فيا رب أحينا على حبه إلى مفارقة الدنيا ونحن على النعم ويا رب بأهلنا لإحياء شرعه وننشوره في العرب أيضا وفي العجم وندفع عن حريمه كل مفتر مريد معاند وبالفحش قد جرم صلاة من الرحمن ثم سلامه على سيد الخلق المحباب في الأمم وآل له أهل المرؤات والهدى وأصحابه أولي المعارف والكرم يقول محمد أيا رب يرحم إذا الآجل انقضى وحبلي قد انصرم.